ما أحلمك على من عصاك وما أسمعك لمن دعاك وما أقربك لمن ناجاك وما أرأفك بمن دعاك وناجاك يا قابل التائبين يا قابل التائبين يا أمان الخائفين يا رجاء السائلين يا يا جليس الذاكرين يا جليس الذاكرين يا أنيس المنقطعين نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وجرأتنا على ربنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وجرأتنا على ربنا نشكو إليك أبدانا لا تقوم بين يديك نشكو إليك عيونا لا تبكي بين يديك نشكو إليك قلوبا لا تخشع بين يديك نشكو إليك عيونا لا تبكي بين يديك نشكو إليك أبدانا لا تقوم بين يديك نشكو إليك قلوبا لا تخشع بين يديك نشكو إليك قسوة كبيرنا على صغيرنا ونشكو إليك عدم وقار صغيرنا لكبيرنا نشكو إليك ضياع هيبة علمائنا نشكو إليك ظلم حكامنا نشكو إليك وإليك المشتكى يا من أجاب نوح لما ناداه يا من أنقذ أيوب من بلواه يا من سمع يعقوب في شكواه يا من رد إليه يوسف وأخاه وبرحمة منه ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه يا من سمع نبيه في الغار وحماه يا من إليه المشتكى يا منقذ الغمق يا منجي الألكى يا كاشف الضر والبلوى يا كاشف الضر والبلوى يا من هو أضحك وأبكى يا من هو أمات وأحيا يا شافي المرضى يا راحم الموتى يا شافي المرضى يا راحم الموتى يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا منجي الهلكى يا من إليه المشتكى اللهم إنا نعلم أن الكتاب قد حوى كل شيء حتى النظرة وأن الحساب يأتي ويكون حتى على الذرة وخاتمة كأس اللذات مرة. اللهم ارحم يوم العرض عليك ذل حالنا، اللهم ارحم في القبور غربتنا، اللهم ارحم في القبور وحشتنا، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ارحمنا إذا أغلقت علينا القبور وعند النفخة في الصور، وأمنا يوم البعث والنشور. اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، ويسر حسابنا، وثقل موازيننا، وثقل موازيننا. اللهم يمن كتابنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم اعتق من النيران رقابنا، اللهم اعتق من النيران رقابنا، اللهم ثبت على الصراط اقدامنا، اللهم اكتب لنا عيشة راضية في جنة عالية وطوفها دانية، واجعلنا ممن ينادى عليهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعل وجوهنا ناظرة إلى جلال وجهك الكريم ناظرة. اللهم حبب إلينا الإيمان والطاعة، وتوفنا على السنة والجماعة، وتوفنا على السنة والجماعة، ونجنا برحمتك من أهوال الساعة، واحشرنا مع نبيك صاحب الشفاعة. اللهم كما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لا تفرق بيننا وبين نبينا حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا على الحوض سقيته، اللهم ارزقنا على الحوض سقيته، شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم أنزل على مصر وأهلها الرحمة والسكينة، اللهم أنزل على مصر وأهلها الرحمة والسكينة، اللهم اجعل مصر وأهلها في أمانك وفي سكينتك. اللهم اجعل مصر في أمانك، اللهم اجعل مصر في أمانك، اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء رغدا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وأقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين، اللهم انصر الإسلام وأعز الموحدين، اللهم ارفع راية الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا أجمعين. اللهم من كان منهم حيا فاغفر له وارحمه، ومن كان منهم ميتا فإلى رحمتك وإلى جنتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم. اللهم نور قبورهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم نور قبورهم وجاف الأرض عن جنوبهم. وارحمنا اللهم جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه.